ودعتني دون ما أي وداع، ليتني ما عشت يوما بعدها. ودعتني دون ما أي كلام، ليتني أمضيت عمري قربها. بكتني خدها، ودعتني وبكتني بالدموع، ليتني حين بكتني خدها. رحلت عني وتاهت كسراب، ليتني ما جبت صحراء بها. صحراء بها ودعتني رحلت دون رجوع، ليتني أعرف عنوانا لها. ودعتني رحلت دون رجوع، ليتني أعرف عنوانا لها. ودعتني خطرت لي في المنام، جاءني يشكو طيفها. إنه الموت الذي صاغ الوداع، ليتني يا موت أمسي قبرها. إنه الموت الذي صاغ الوداع، ليتني يا موت أمسي قبرها. إنها شمسي وفيها أستني، عجبت سود الليالي ضيها. عمري قربها ودعتني.